الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. ومع درس جديد من دروس مسائل مهمة في العقيدة. وقبل أن نبدأ، أريد أن أذكركم بأمر قد ينساه كثير من الناس، وفيما يخص المعلم والمتعلم، يعني من يتعلم وكلنا نتعلم. فإذا جلست لتتعلم عند شيخ أو إمام أو أي معلم يعلمك الخير، فلا تنس أبدا أن هذا المعلم يريد لك الخير، وإلا ما فعل هذا، ويريد لك الخير. فقد يتشدد بعض المرات أو يشدد عليك، فيأتي الشيطان يقول لك: ما هذا المعلم الذي يفعل هكذا؟ أنا لا أريد أن أكون معه. فالشيطان هذا الذي يريد، فتذهب أنت وتقول: لا أذهب إلى ذلك المعلم لأنه متشدد وكذا. فلذلك أقول لكم، هذا مدخل من داخل إبليس. فالإنسان الذي يريد أن يتعلم فعلا لا يهمه، يعني هذا، لنفرض أنه ابتلاه الله بمعلم شديد، ولكن هو يريد العلم، يريد أن يأخذ العلم. هذه الشدة يعني يصبر على ذلك. لما قال الله عز وجل، لما النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة سيتعلم، من علمه؟ جبريل. ياك، ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل؟ إذن أخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، قال: ظننت أني سأموت. طيب، لماذا يحصل؟ لماذا لا يأتي ويقول له: اقرأ باسم ربك الذي، لماذا يفعل معه هذا؟ فهو يبين له أن هذا العلم يجب أن يصبر، يجب أن يصبر على طلب العلم. لذلك غطه 3 مرات حتى ذهب فزعا إلى بيته وظن أنه سيموت. الأمر شديد. ولذلك قال سبحانه وتعالى لما ذكر تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، بماذا وصف جبريل؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فهذا شو المعلم، كيف وصفه؟ مفهوم. ولذلك قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن. فربطا بين علم القرآن، الرحمن علم القرآن، وكيف تعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وجبريل كيف علمه، فنقول إن الشدة رحمة. يعني هذه الشدة تكون رحمة، لأن قرنها الله عز وجل بتعليم القرآن، فالرحمن علم القرآن، فأنت تصبر. والحمد لله المعلمين ليسوا دائما يعني يشتدون. إذا حصل هذا مرة فهذا يكون يعني له أسباب وكذا، حتى يعني يري المعلم المتعلم أن هذا الأمر ليس بالسهل، وأن هذا المعلم نفسه قد صبر على كثير من الأمور، قد صبر. زمان كنا نروح، إذا تأخرت، إذا جيت بعدما أتى المعلم، الشيخ أتى وأنا جيت بعد ذلك، أحرم من الجلسة. يقول لي: أنت لا تقدر جلسات العلم، اذهب حتى تأتي قبل المعلم مثلا. أمور كثيرة. أو تأتي بدون قرطاس، لا تأتي وأنت تكتب، تمنع من الجلسة. يقول لك: أنت جاي عندك هنا، جاي عندك وقت وجاي تجلس عندي هنا، إذا كنت لا تريد أن تتعلم بجدية فلا تأتي. مفهوم. وهذا الأمر لا نفعله نحن هنا، يعني ما وصلنا إلى هذا. فخلاص، أنا هذا الذي كنت أريد أن أقول. إذا حصل مني في أي يوم من الأيام أن أحد منكم أحس أني شديت عليه في الكلام ولا كذا، فلا يأخذ هذا الأمر أمرا شخصيا، إنما هذا لا أريد إلا الخير. وإلا لو ما كنت أريد الخير أنا أترك هذا الأمر، لماذا أنا أتعب نفسي وكذا كما يقول كثير من الناس. طيب، إذا نتابع في الرد على أهل التكفير، ووصلنا إلى فرقة من فرق التكفير، وهي فرقة الرافضة. فرقة الرافضة يعني الشيعة، وهم يعني من أباطرة التكفير، من أباطرة التكفير. فالرد على إفراط الرافضة في التكفير، فقد عرض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لعقيدتهم في التكفير، وعقيدتهم ليس فقط في التكفير، في كل الأمور، ونسفها نسفا. ومن أمتع الكتب التي ردت على الرافضة كتاب ذكرته لكم المرة الماضية، منهاج السنة، كتاب منهاج السنة، السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو تقريبا في 5 أو 4 مجلدات، ولكن موجود مختصر، موجود عندنا هنا في المسجد. منهاج السنة، كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يعني نسف بهذا الكتاب، نسف عقيدة الشيعة، نسفها نسفا. فالمسلم إذا قرأ يعني هذا المجلد فإنه سيفهم كثيرا من الأمور. فعقيدتهم في الصحابة معروفة، وعقيدتهم في من خالف قولهم معروفة، فهم يكفرون الصحابة إلا 5 أو 7. يعني الصحابة اللي كانوا في مع النبي صلى الله عليه وسلم آلاف، يعني حجة الوداع يقال أقل ما ذكر العلماء، ذكروا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 90,000، 90,000 صحابي اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، هذا أقل ما ذكر، وقيل 120,000 وقيل 140,000، هذو اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. طيب هذو كلهم مرتدون إلا 5 أو 7، كل هذو ارتدوا كفار وخالدون في نار جهنم. هذه عقيدة الروافض. وعقيدتهم في من خالف أمرهم، يعني عندهم أنه من كان ليس على الرفض والتشيع فهو كافر، فهم يكفرون كل من ليس معهم. هذه عقيدتهم، وليس أمرا يعني سرا، هذا أنا أذكر لكم سر، هذا مش سر، هذا معروف. ويسمون كل من ليس معهم يسمونه ناصبيا، يسمونهم النواصب، يعني كفار، يعني كفار، ويحل قتلهم، يعني حلال دم كل من خالفهم وليس معهم، يحل دمه ويحل عرضه ويحل ماله، كل شيء حلال بالنسبة لهم، بالنسبة لعقيدته. قالوا إن المهاجرين والأنصار عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا عادوه، يعني كانوا أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدوا عن الإسلام، وجحدوا نص الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم، زعموا وكذبوا، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخليفة بعدي هو علي رضي الله عنه، وأن الصحابة تواطؤوا ولم يجعلوا ذلك، كتموا هذا العلم، هذا الأمر، وجعلوا الخلافة في أبي بكر طبعا الذي يلعنونه، وعمر يلعنوه، وكذلك عثمان يلعنوه، ويلعنون الصحابة في صلاتهم صباح مساء، وبهذا يتقربون إلى الله عز وجل، يتقربون بلعن الصحابة وتخليدهم في النار. والجبت والطاغوت عندهم هو أبو بكر وعمر. الجبت والطاغوت في القرآن، إذا قرأت الجبت والطاغوت فهو أبو بكر وعمر عند الروافض. قالوا جحدوا النص الوارد في خلافة علي رضي الله عنه إلا عددا قليلا، نحو من 10 أو أقل أو أكثر، مثل عمار وسلمان وأبي ذر والمقداد ونحوهم. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة، في كتاب منهاج السنة. وذكر رحمه الله أن قولهم هذا في الصحابة بسبب أنهم اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بن أبي طالب نصا قاطعا للعذر، وأنه إمام معصوم، من خالفه فهو كافر. قالوا من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يكون علي بعدي هو الإمام، وهم خالفوا، إذن خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا بهذا. طبعا نحن نقول من خالف النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في أمر واضح، أمر معلوم من الدين بالضرورة، النبي صلى الله عليه وسلم أحل شيئا وهو حرمه، أو حرم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحله، فهذا يكفر طبعا. فهم أخذوا هذا الأمر اللي هو معناه صحيح، ولكن المشكلة أنه لم يرد نص أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه سيكون بعدي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، النبي صلى الله عليه وسلم ما استخلفه. لو استخلف النبي صلى الله عليه وسلم هل سيكون هناك شورى بين الصحابة من يكون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيكون؟ لو كان عندهم نص ما كان سيكون هذا، ولما كانت قضية السقيفة، حديث السقيفة والأنصار يقولون منا أمير ومنكم أمير، إلى أن اجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ لأنه كان أمير الصلاة، كان يصلي إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤم، فقال يؤم الناس أبو بكر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا كما هو معلوم. فمن قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليؤم الناس، وهذا أمر عظيم، يعني أعظم شيء بعد التوحيد وهو الصلاة، فلا شك أنه يكون في أمور الدنيا يكون أولى بها. نعم، فقالوا كفر الصحابة المهاجرون والأنصار، كتموا النص وكفروا بالإمام واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا، وقالوا أيضا إن أبا بكر وعمر ما زالا منافقين، وقال إنهما ارتدا عن الإسلام، إنهما ارتدا عن الإسلام. فهذه عقيدة الشيعة في الصحابة. والأمة إلى زمن قريب كان كثير من الناس يأخذون دينهم من الشيعة، يعني كنت تعجب لما كنت أرى الناس يعني صباح مساء مع قناة المنار قناة شيعية، وكان الناس يعني هذه القناة يأخذون منها دينهم ويأخذون عقيدتهم. هذا زمان، يعني من أول ما بدأ هذا الأمر، لم يظهر بعد أمر الشيعة وكذا. فكنت أنا أنصح الناس أقول لهم اتقوا الله، هذه يقول لك لا لا لا، كلامهم صحيح 100%، ما أحد يريد أن يصدق ولا تقول له لا، يقول لك نصر الله هذا هو قائد الأمة. سمعتم هذا الكلام؟ هذا يعني قبل 15 سنة وكذا، كان الأمر غريب جدا، كان الأمر غريبا جدا يعني عند الناس، حتى في بلدنا في المغرب كنت أتعجب من هذا. ويويلك تقول لواحد نصر الله كذا ولا كذا، ما يقبل منك. الجهل الذي ضرب هذه الأمة. قال ابن تيمية رحمه الله: أما عقيدتهم في من خالفهم، فذكر رحمه الله أن أكثرهم يكفر من خالف قولهم، ويسمون أنفسهم المؤمنين، ويسمون من خالفهم الكافرين، ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة. يعني من إذا كان بلد ليس فيه ظهور لأقوال الشيعة، فإن هذا البلد بلد ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى، وهذه عقيدة الخوارج كذلك. فالخوارج عندهم أهل السنة الذين يخالفونهم هم أسوأ من اليهود والنصارى. خوارج عنده أنت أيها المسلم، لأنك لا تقول بقول الخروج والخوارج، فأنت أسوأ من اليهود والنصراني، فهو يقتلك ولا يقتل اليهود والنصراني، ويقتلك أنت، مفهوم؟ وهذا لا يحتاج الآن إلى توضيح، لأنه أصبح يعني أشهر من نار على علم في هذا الزمان. هذه الطائفة تتخذ، يقول ابن تيمية، الروافض يتخذون من الكذب دينا، يعني دينهم الكذب، هم يتدينون بالكذب ويتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كان هذا حاله كيف يوثق بنقله؟ يقول لأنهم يروون، هم ما أسهل الرواية عندهم سهل الرواية، حديث عندهم سهل جدا، لماذا؟ يخترعونه، هو يخترع، ما يحتاج يحفظ. احنا الان انا اذا اردت ان اروي لكم حديثا يجب ان احفظه من البخاري ولا مسلم واتيقن من صحته وكذا، هو لا، ما عنده مشكلة، هو يصعد المنبر ويبدا يالف، قال الباقر وقال الصادق وقال آية الله وكذا، من زار قبر الحسين كانما حج 70 حجة، خلاص يخترع هذا وما شابه، مفهوم؟ سهل جدا يخترع، والناس مساكين يطبلون خلفهم ويقبلون هذا الكلام معهم، وهذا للأسف. لكن نحن أمة الإسناد، عندك سند في هذا؟ حدثنا حتى نتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، والحديث صحيح ولا يوجد راوي ضعيف ولا كذا، والحديث ليس فيه نكارة وليس فيه كذا، حتى يقبل الحديث عندنا الحمد لله. لكن هم عندهم تأليف في الحديث عجيب جدا. والأمة الإسلامية أمة الإسناد، فمن أورد نصا يريد به إثبات حكم ما فإن أول ما يسأل عنه هو الإسناد، نقول له ما سندك في هذا؟ من روى هذا؟ لا بد أن يأتي بالإسناد. في الأول لم يكن الناس يهتمون بالإسناد لأن لم يكن هناك الكذب، كان الصحابة وكان التابعون، فالتابعي يلقى الصحابي يقول له حدثني رسول الله كذا، أو يقول له قال رسول الله كذا وكذا، وبعد ذلك في الثلاث القرون الأولى لم يكن هناك أي مشكل. فلما دخل الكذب ودخل كذا بدأوا يقولون سموا لنا رجالكم، سمي لنا رجالك، من قال لك هذا؟ والذي قال لك من قال له؟ والذي قال لي من قال لك من قال له؟ إذن حتى نرى هل الحديث صحيح أم لا. ولذلك فإن الله عز وجل قد قيض وقد جعل لهذا الدين رجالا، رجالا صهروا. احنا امضينا حياتنا يمكن اكثر شيء في النوم والراحه وكذا، هم امضوه في البحث في الاحاديث والسفر والرحله في طلب العلم الى غير ذلك، حتى يكون لنا هذا يعني تحت الطلب، اينما طلبناه نجده والحمد لله رب العالمين. والرافضه اكثر نقولهم بدون اسانيد، وما كان باسناد منها فاسناد مظلم، حتى اللي هو اسناد مظلم، مفهوم؟ حتى الاسناد اذا كان عندهم، إذا أسند حديثا فالإسناد مظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا ينطبق عليه. طيب الآن كيف رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه؟ رد شيخ الإسلام على الروافض من عدة أوجه، الوجه الأول، إن الصحابة الذين كفرهم هؤلاء ثبت بالتواتر إيمانهم، يعني شيء متواتر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم. أنت تتكلم في ناس الله عز وجل أثبت لهم الإيمان، فكان يخاطبهم بيا أيها الذين آمنوا. طيب من كان يخاطب الله عز وجل لما نزل القرآن يا أيها الذين آمنوا؟ من هذا؟ كانوا ناس في القمر عايشين ولا فين؟ ما هم اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم يا أيها الذين آمنوا، فيخاطبهم بالإيمان، وخاطبهم بالهجرة، الذين آمنوا وهاجروا فخاطبهم بالهجرة، وجاهدوا خاطبهم بالجهاد أنهم جاهدوا، ولقد نصركم الله ببدر فهو الذي نصرهم. إذن هذه الآيات التي هي موجودة في القرآن تتكلم عن إيمان الصحابة وتتكلم عن هجرتهم وعن جهادهم، أين نذهب بها؟ إذا كفرنا الصحابة معنى ذلك سنترك هذا القرآن، لأنه كذب، حيكون القرآن كله كذب، أليس كذلك؟ إذا كفرنا الصحابة القرآن كذب. إذا كذبنا القرآن ماذا بقي لنا؟ ماذا سيبقى لنا من الدين؟ إذا ذهب القرآن ماذا سيبقى؟ سيبقى شيء؟ إذن خلاص، لتعلموا أن عقيدة الروافض هي نسف دين الإسلام، ما يبقاش الإسلام، هذا هو. متذرعين بهذا، متذرعين عن هذا بحب آل البيت، يكذبون على الناس، حب آل البيت، حب آل البيت، حب آل البيت، كذبوا. الذي يحب آل البيت هم أهل السنة وليس الروافض. إذن فيقول كما أن القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة بيّنت إيمانهم ظاهرا وباطنا، ورضاء الله عنهم، رضاء الله عنهم. الله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم، ليس فقط المهاجرين والأنصار، ليس فقط الصحابة، حتى التابعين هنا ذكرهم الله عز وجل، حتى التابعين، والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب هذه الآية ماذا نفعل؟ من هذول المهاجرين والأنصار؟ من هم؟ أليس هم الصحابة؟ بل ليس فقط الصحابة، الذين جاءوا بعدهم وليسوا صحابة من التابعين، التابعون رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكيف بالصحابة؟ مفهوم؟ فالسابقون هم الذين أسلموا قبل الحديبية. قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذو الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة صحابة، 1400 صحابي الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة، كلهم من أهل الجنة كما ثبت في الصحيح، كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. إذن هؤلاء كفرهم رواه، والله عز وجل أثبت لهم الرضا والإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم إيش؟ الجنة. طيب كيف تكفر هؤلاء؟ لتعلموا أن أي واحد يتبع دين الرفض كما قالوا، هو ظاهره الرفض وحقيقته الكفر المحض، هو ظاهره الرفض وحقيقته الكفر المحض، هذا هو الكفر المحض. إن كفر الروافض أشد من كفر اليهود والنصارى كما هو معلوم، أشد من كفر اليهود والنصارى. كفرهم لا يشك فيه إلا جاهل أو معاند، إما جاهل أو معاند أو ضال، إنسان ضال لا يعرفهم ولا يعرف عنهم شيء. إذن هذا الحديث رواه مسلم. وقال سبحانه وتعالى: والذين هاجروا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، يعني الأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا. هم المؤمنون حقا لأن عندهم قاعدة، عندهم عقيدة. تعرفون أن من عقائد الرافضة أن الله يرجع في كلامه، تعرفون هذا؟ ما هو قال أولئك هم مؤمنون حقا، فالرافض يقول لك لا هذا رجع فيه، لا، وهي عقيدة البداء، وهي عقيدة يهودية، عقيدة يهودية هذه معروفة من عقائد اليهود، أنهم يقولون إن الله يفعل أو يقول شيئا ثم يرجع في كلامه، يعني يرجع ويبدو له أن هذا ليس صحيحا فيقول أمرا آخر. وهذه عقيدة أخذها الروافض من اليهود كما هو واضح جدا، من اليهود. إذا الله عز وجل يقول أولئك هم المؤمنون حقا، هذو المهاجرين والأنصار لهم مغفرة ورزق كريم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا، هذو الذين بعدهم تابعون، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، فهما كذلك منكم. وقال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين، ترون الردود، ردود العلماء هذه، دابا الآن ابن تيمية هو الذي يرد، هذه ردود. هل الذي يريد فعلا الحق يستطيع أن يقول شيئا لما يسمع هذه الآيات؟ ما يستطيع يقول شيئا، لأن عنده حل، عنده حل من اثنين، إما أن يذعن ويتوب إلى الله أو يكابر ويجحد، يكابر مثل هذا الشيعي الذي سألوه، قالوا من أول واحد صعد القمر؟ قالوا علي رضي الله، يعني حتى تعلم غسيل الدماغ، يعني شو هذا؟ ما هذا الهبل؟ يعني ما دخل هذا في هذا؟ ولكن هو هذا الغسيل، غسيل الأدمغة، غسيل الأدمغة. فكل فضيلة عند الناس سيرجعونها إلى إمام من الأئمة الذين يعتقدون فيهم العصمة. إذن قال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. شوف ماذا أثبت لهم الله عز وجل، أنهم ينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، الصحابة أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هذا الآن الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فذكر لهم صفة الصدق وصفة الفلاح، صفة الفلاح. كما بين رحمه الله أن ما ثبت في الصحيح أن مملوك حاطب بن أبي بلتعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، المملوك يعني عبد كان لحاطب بن أبي بلتعة، وحاطب بن أبي بلتعة هذا صحابي، ولكن حصلت منه غلطة، حصلت منه هفوة، ولكن سننظر ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، هذا المملوك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، والله يا رسول الله لا بد أن يدخل حاطب النار، لا بد أن يدخل حاطب، هذا حاطب صحابي، قال لا بد أن يدخل النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، كذبت إنه شهد بدرا والحديبية. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لأنه شهد بدرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله اطلع على أهل بدر فقال، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نصوص صحيحة، وهذا الحديث في مسلم. وما ثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حاطب بن أبي بلتعة، أليس من أهل بدر؟ لقد اطلع، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم، فأوجب الله لهم الجنة كل من حضر بدرا. ولذلك كان هذا وسام، هذا يقول فلان البدري، بدري يعني حضر، يعني هذا الآن يتفاخر الناس يقول لك هذا كومبريدج وهذا كذا، يعني هذا درس في كذا الجامعة، يعني تقول هذا أخذ الدكتوراه من جامعة كذا، يتفاخر الناس بهذا. الصحابة كانوا يتفاخرون بهذا أنه بدري، أنه كان في غزوة بدر، يعني هذا كان وسام، هذا كان وسام على صدوره. نعم، فهذا دال على إيمان أهل بدر والحديبية، وأن الله يغفر لهم الذنوب مهما كانت. فكيف يستطيع الروافض أن يكفروا هؤلاء؟ أثبت الله لهم الإيمان والجهاد والهجرة والمغفرة والرزق والفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم الجنة، وهم يكفرونهم بعد ذلك. وثبت في الصحيح أنه كان بين عبد الرحمن وبين خالد، عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأوائل في الإسلام، وخالد ابن الوليد من المتأخرين في الإسلام. درجة عبد الرحمن بن عوف ليست هي درجة خالد بن الوليد. خالد بن الوليد من مسلمة الفتح، يعني أسلم بعد الفتح أو يوم الفتح، يعني لم يسلم قبل، لكن عبد الرحمن بن عوف كان قد دخل الإسلام قبل على يد أبي بكر رضي الله عنه، كان من الأوائل السابقين الذين دخلوا الإسلام. طيب الآن خالد بن الوليد صحابي، عبد الرحمن بن عوف صحابي، هذا الصحابي وهذا الصحابي، اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد. كان بين عبد الرحمن وبين خالد كلام، وأنا دائما أقول لكم بعد المرات الناس يتعجبون أن حصل كلام بين أخ وأخ في مسجد، يقول لك الأخ قال لي كذا وفي المسجد وارتفع الصوت، نقول عادي لا ينبغي، لكن عادي، كان يحصل في عهد الصحابة هذا، احنا مش ملائكة، قد يحصل أن يحصل مشكل مع أخ ولا كذا حتى في المسجد، وربما ترتفع الأصوات وكذا، قد يحصل، هذا حصل بين الصحابة، مفهوم؟ فلذلك لا نجعل الأمر أنه يعني خلاص الأخ إذا فعل في يوم الأيام ولا كذا خلاص نقول أنه فاسق ولا فاسد ولا كذا، وكيف يفعل هذا؟ لا، المشكلة هي أن يكون هذا الأمر يوميا يحصل، لا نقول له، لكن إن حصل هذا في يوم الأيام يعني نهدئ الأمور وندخل بالصلح بين الإخوة. إذن كان بين عبد الرحمن وبين خالد كلام، يعني أنه هذا قال له كلام وهذا قال له كلام، يعني غضب كذا، خصومة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا خالد لا تسبوا أصحابي. خالد مش صاحبه، أليس خالد صحابيا؟ لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا خالد لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم، أنتم يعني خالد ومن تأخر في الإسلام، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هنا الفرق بين من؟ هل بين الصحابة وبيننا؟ هل بين الصحابة والتابعين؟ هذا الفرق بين الصحابة الأوائل والصحابة المتأخرين، مع سابقة وجهاد خالد بن الوليد ومكانته معروفة في الإسلام. ماذا سماه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم؟ سيف الله المسلول، الذي كم خطب سيفه على رقاب، على منابر الرقاب، كم قتل من المشركين وكم قتل من أعداء الإسلام، ومع ذلك شوف الكلام الذي يقول له، يقول له: يا خالد لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، جبل من الذهب، ما بلغ مد أحدهم. المد يعني أبو بكر لو أنفق مد تمر يكون أفضل من جبل أحد ينفقه خالد، أفضل، أفضل مش مثله. طيب احنا كم نحتاج أن ننفق حتى نقترب من أولئك؟ بعض الناس لما يذكر هذا يقول لك: لو أحدنا الآن أنفق مثل أحد ذهبا ما كان. لا، غلط هذا، لا الكلام ليس علينا، لسنا نحن، هذو أولئك. احنا الآن لو أنفق أحدنا ملء كأحد ذهبا لا يبلغ مد خالد ولا نصفه. خالد رضي الله الذي قرن به عبد الرحمن بن عوف، مفهوم؟ إذا احنا ابتعدنا كثيرا، وهذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نصفه حتى النصف، يعني هذا المد، هذا النصف حتى ما يبلغ حتى النصف. كم ياخذ، كم تاخذ اليد من تمره؟ كم ستأخذ من تمرة؟ وقيل النصيف هو ثوب الذي يوضع على الرأس، ثوب يعني ما عنده أي قيمة كبيرة، قيل هذا هو النصيف، لأن النصيف هو على شعرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الحور العين، قال: ولا نصيفها على شعرها خير من الدنيا وما فيها. هذا فقط ما تضعه المرأة في الجنة على رأسها يكون أفضل من الدنيا منذ خلقها الله عز وجل إلى فنائها، هذا النصيف أفضل من هذا كل. الآن الواحد ممكن يكون عنده فقط عمارة، يحس نفسه كأنه ملك الدنيا وما فيها، عمارة عنده، يقول لك أنا عندي عمارة ودخلي في الشهر كذا من الإيجارات وعايش مرتاح وكذا، يحس بنفسه خلاص، يعني عمارة فقط، عمارة، لا هي شركة ولا هي شارع ولا هي مدينة ولا هي أي شيء. بيقول لك الدنيا خير من الدنيا، وإذا ذكرت الدنيا في القرآن أو ذكرت في السنة فمعناها منذ خلقها الله إلى أن تفنى، كم فيها من الكنوز. هذا بل أكثر من هذا، لموضع صوت أحدكم، موضع الصوت في الجنة صوت كم؟ 50 سنتي. موضع، مش صوت هذا، الموضع، الموضع، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، حتى تعلم وتتفكر في هذا الأمر. إذن وبين أن هذه الأدلة كلها تبين منزلة الصحابة وتبين إيمانهم ظاهرا وباطنا، كما تبين كذب الروافض وفساد أقوالهم وتدل على افتراءاتهم على الصحابة رضوان الله عليهم، كل هذا يبين كذب الروافض. الوجه الآخر، إن مما يعلم بالاضطرار، مما يعلم بالاضطرار، وبما، ما معنى العلم بالاضطرار؟ تقول هذا معلوم بالاضطرار، نعم، يعني من المعلوم بالاضطرار مثلا أن الماء إذا دخلت فيه يبللك، لا يستطيع أحد أن يقول لا. هذا من المعلوم بالاضطرار، ما يمكن تقول، تقول أنا سأدخل الآن سأرمي نفسي في النهر وسأخرج جافا ما في أي شيء، ما يمكن، ما يمكن، هذا يستحيل، لأن الماء سيبللك أو النار تحرق مثلا. إذا هذا يسمونه من المعلوم بالاضطرار، هذا مما يعلم بالاضطرار، يقول إن مما يعلم بالاضطرار وبما تواتر من الأخبار أن المهاجرين هاجروا من مكة وغيرها إلى المدينة وكان الإسلام إذ ذاك قليلا، هذا لا يشك في أحد أنهم هاجروا وكان الإسلام في ذلك الوقت في مكة قليلا، يعني ضعيفا مستضعفا، والكفار مستولون على عامة الأرض وكانوا يؤذون بمكة ويلقون من أقاربهم وغيرهم من المشركين من الأذى ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وهم صابرون على الأذى، هذا معلوم الآن بالاضطرار لا يمكن أحد أن ينكره، مفهوم؟ وإلا لو كان المسلمون أقوياء وكانت عندهم القوة والصولة في مكة لماذا يهاجرون؟ ما يهاجروا أصلا، لا يهاجروا إلى الحبشة ولا يهاجروا إلى المدينة، ولكن كان الضعف والاستضعاف فهاجروا، أدين لهم الله عز وجل في الهجرة. يقول هذه مقدمة، يقول وفعلوا ذلك كله طوعا واختيارا. هل أجبرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ ما أجبرهم، بالعكس كان من يريد أن يهاجر يهاجر، هو قال لهم إن الله يأمركم بكذا، فهو يريد أن يهاجر يهاجر، ما يريد أن يهاجر سيبقى، وذلك بقي من بقي من المستضعفين كما هو معلوم. لم يكرههم عليه مكره ولا ألجأهم إليه أحد، فإنه لم يكن للإسلام إذ ذاك من القوة ما يكره به أحدا، الإسلام لم يكن قويا حتى يكره النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الخروج أو على الهجرة، بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك هو ومن اتبعه منهيين عن القتال مأمورين بالصفح والصبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان منهيا أن يقاتل، كان نهاه الله عز وجل أن يقاتل وأمره بالصفح والصبر، فلم يسلم أحد إلا باختياره، يعني هم أسلموا، من أسلم في مكة لم يكن هناك نفاق في مكة، ما كانش نفاق، لماذا يكون نفاق؟ متى يكون النفاق؟ في قوة الدولة، إذا كانت الدولة الإسلامية قوية يظهر النفاق، لأن الخوف، لأن المنافق لا يستطيع أن يظهر الفسق والكفر والفجور لأنه عارف هناك حدود سيعاقب، هناك حدود فينافق، مفهوم؟ إذن لا يوجد نفاق مع الضعف، لا يوجد، إذا كان الإسلام في فترة ضعف لا يمكن أن يكون هناك النفاق، لذلك لم يظهر النفاق إلا فين؟ في المدينة ظهر النفاق، ومن أهل المدينة منافقون ومن حولكم من الأعراب، يعني النفاق ظهر في المدينة لم يظهر في مكة، أول ما ظهر، ولذلك الصور التي فيها النفاق هي صور مدنية كالتوبة التي فضحتهم وصورة المنافقون إلى غير ذلك من الصور التي فيها ذكر المنافقين، فلم يكن هناك ذكر للنفاق في مكة. إذن الصحابة الذين هاجروا أسلموا وهاجروا باختيارهم، لم يكرههم أحد على ذلك، ولا هاجر أحد إلا باختياره، لذا لم يكن من المهاجرين من نافق، بل كان النفاق في المدينة. إذا كان كذلك، إذا كان الأمر هكذا، علم أن رميهم أو رمي أكثرهم أو بعضهم بالنفاق كما يقوله الروافض من أعظم البهتان، هذا كذب كبير، هذا ليش؟ يعني هذا أسلم باختياره وآمن باختياره وأنفق المال وصبر وهاجر وترك بلده ثم بعد ذلك يصبح منافقا، ليش؟ هذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يصدقه عقل، لا يمكن لمن فعل هذا أن يكون منافقا، الذي صبر في اللأواء وصبر في التعذيب وصبر في التنكيل وأنفق ماله وهاجر وهو يقتل في أي لحظة ممكن أن يقتل، هذا لا يكون إلا مؤمنا، لا يمكن أن يكون فيه شيء من النفاق. وإن نعت النفاق، يقول ابن تيمية، ينطبق تماما على الرافضة إخوان اليهود، كما أقول لكم، أنا ما أجيب شيء من كيسي، أنا كلام أهل العلم، هذا مفهوم، يسميهم إيش؟ إخوان اليهود. وإحنا عندنا الثلاثي الشيطاني كما تعرفون، من هم؟ اليهود، الخوارج، والرافض. ثلاثة، احفظوه، هذا ثالوث الشيطان، الخوارج واليهود والروافض، ثالوث الشيطان هذا. لماذا؟ لأن خروجهم سببه واحد، رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ، بسببه خرج، هو يهودي أصلا، بسببه خرج الروافض وخرج الخوارج، بسبب هذا الرجل كما رأيتم وكما ذكرت لكم. فقال ابن تيمية رحمه الله: لا يوجد في الطوائف أكثر وأظهر نفاقا من الروافض. دين عندهم، النفاق دين، دين. يعني إذا أردت أن تكون رافضيا بامتياز يجب أن تكون منافقا، تأخذ شهادة النفاق يعني بدرجة شرف، تكون يعني منافق جهبذ. إذا أردت أن تكون رافضيا يجب أن تتمرس وتكون منافقا من الدرجة الأولى، وإلا ما يمكن تكون رافض. ورد عليهم من وجه ثالث رحمه الله تعالى. طبعا العلماء إذا ردوا فإنهم لا يردون، فإنهم ينسفون، فإنه يأتي بالأدلة تباعا كما ذكرت لكم في القرآن. القرآن لا يأتي بدليل واحد. إذا أراد الله عز وجل، تلاحظون، إذا أراد الله أن يرد على شبهة من شبه الكفار المشركين، هل يأتي بدليل واحد؟ ترى الأدلة دليل وراء دليل، حتى ما يستطيع هذا أن، لا. كما قال القائل: لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. يعني السهام جاية ما استطعت أن أفعل شيء. هكذا يفعل بالمجرمين. يقول: إن دعوة الصحابة أنهم ارتدوا من أعظم الأقوال بهتانا، والبهتان هو أكبر الكذب، أكبر الكذب. فإن المرتد إنما يرتد لشبهة أو لشهوة. الذي يرتد من الدين ما السبب؟ إما شبهة، يعني في العلم واحد شككه في عقيدته، شككه في الأمور فحصلت له الشبهة، أو لشهوة، شهوة، شهوة مال، شهوة نساء، دنيا، كذا، فارتد. قال لك: أنا أتمتع ويعني الشيطان وسوس له فأخذ الدنيا وترك الدين. إذن إما أن تكون شهوة أو أن تكون شبهة. ومعلوم أن الشبهات والشهوات في أوائل الإسلام كانت أقوى. فلو احنا جينا الآن نسأل: متى كانت الشبهات أقوى؟ هل في أول الإسلام، يعني الآن الصحابة الآن، متى كانت الشبهة قوية؟ هل لما جاءهم الإسلام أول مرة أم بعد ذلك؟ طبعا في الأول، لأنهم كانوا على الشرك. واحد جاي يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب احنا سنترك هذا كله، سنترك دين آبائنا وأجدادنا ونترك هبل ومنات والعزة وكذا. يعني الشبهة أقوى، صعبة جدا، لأن واحد جاي يغير دين الناس، فهنا الشبهة أقوى. هل تكون الشبهة أقوى الآن بعد ذلك، بعد أن دخل الناس أفواجا في دين الإسلام وقويت شوكة؟ لا يمكن أن يكون هذا، لا يمكن أن يكون. الشبهة تكون في الأمر لما يكون في أوله. الآن لما يخرج واحد الآن بدعوة من الدعوات يقول للناس: افعلوا كذا ولا افعلوا كذا، ولا يعرف أحد هذا الأمر، فالناس يشكون. أول ما هذا القول الذي يقول هذا الأمر لا نقوله، فالشبهة أقوى، أليس كذلك؟ إذن فمن كان إيمانهم مثل الجبال في حال ضعف الإسلام، يعني الصحابة في مكة كان إيمانهم كالجبال وهم في أول أمرهم، كيف يكون إيمانهم بعد ظهور آياته وانتشار أعلامه؟ هل ستتمكن منهم الشبهة؟ لو كانت هناك شبهة تتمكن من الصحابة، متى ستتمكن منهم؟ طبعا في مكة، طبعا في مكة. لماذا؟ لأن الآن التعذيب الذي حصل لهم والاستضعاف وكذا، أي واحد ممكن يقول فيهم لو كنا على الحق لنصرنا الله، فين هذا النصر؟ ما مش موجود النصر. هذه شبهة مثلا، هذه شبهة. لكن أتقع لهم هذه الشبهة بعد أن أصبحوا يعني يجاهدون ويقاتلون وينتصرون وأصبحت لهم دولة وقوة، هل تكون هناك شبهة؟ العقل يقول لا، لا يمكن أن يكون هذا. وأما الشهوة فسواء كانت شهوة رئاسة أو مال أو نكاح أو غير ذلك، كانت في أول الإسلام أولى بالاتباع، أولى بالاتباع، لأنهم كانوا يغرونهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أغروه بالمال، لو كانت هناك شبهة في المال قالوا له نعطيك من المال حتى تكون أكثرنا مالا، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم المال خلاص. قالوا له نزوجك من النساء أجمل النساء. وهذه الشهوات، هذه الشهوات، الشهوات الموجودة في الدنيا هي هذه النساء والمال. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، يعني المال والنساء وكذا، وأن يكون الواحد عنده أولاد وعنده كذا ويعيش في سلام وعنده الأموال وكذا، هذه الفتنة، هذه الشهوة. طيب هذا في الأول، في الأول لو أراد الصحابة هذا لأخذوه من المشركين، لأنهم كانوا يعرضون عليهم الأموال، أنه أرجع عن دينك ونعطيك، أرجع عن دينك ونعطيك كذا، لكن ما رجعوا. إذن الذي يكون عنده شهوة من هذا القبيل كانت ستكون عنده في أول الأمر أم بعد ذلك لما فتح الله عليهم أصل الدنيا؟ ما هم أصل، فتح الله عليهم، كان عندهم الأموال وكان عندهم كل شيء، ما كان عندهم أي مشكلة، فكيف يكون هذا؟ فمن خرجوا من ديارهم وأموالهم وتركوا ما كانوا عليه من الشرف والعز حبا لله ورسوله طوعا غير إكراه، كيف يعادون الله ورسوله طلبا للشرف والمال؟ يقول ابن تيمية سبحان الله سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم، كذب، كذب على الصحابة. ثم إنهم في حال قدرتهم على المعاداة وقيام المقتضي للمعاداة لكثرة أعداء الرسول وقلة أوليائه وعدم ظهور دينه وتمكن من يعاديه باليد واللسان حينئذ، يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول لو كانوا يعادون، لأنهم الرافضة قالوا إن الصحابة عادوا رسول الله، عادوه، كانوا أعداء له. طيب لو كانوا أعداء له متى كانوا يستطيعون التمكن منه؟ في مكة أم في المدينة؟ في مكة طبعا. لو أرادوا أن ينقلبوا عليه صلى الله عليه وسلم ويقتلوه، لو كان فعلا يعادونه لفعلوا في مكة، لا يفعلوا بعد أن هاجروا وفدوه بأرواحهم، وكان الواحد منهم يتقي السهام يتركها تأتي إليه وهو يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقول الروافض أنهم عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون هذا؟ بل كانوا موالين لله ورسوله، معادين لمن عاد الله ورسوله، فحين قوي المقتضي للموالاة وضعفت القدرة على المعاداة وانتشر الإسلام وكثر أنصاره يفعلون نقيض هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون. هل يظن هذا إلا من هو أعظم الناس ضلالا؟ من هم؟ الروافض، قاله في منهاج السنة. نكتفي بهذا في المسائل حتى نتابع، سنتابع إن شاء الله في الرد على الروافض إن شاء الله.